بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. ذكر في الباب حديث الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وذكر حديث أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وحديث جابر ابن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال أبي زيد: حدثني أسد وسلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسوخ. قال ابن حجر رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. الزواج المؤقت، الزواج المحدد المدة، تزوجها أياما أو شهرا أو نحو ذلك، بانقضاء الشهر أو بانقضاء المدة المحددة يعني تقع الفرقة بدون طلاق. وقوله في الترجمة أخيرا يفهم منه أنه كان مباحا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في حديث أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: إن عليا بين أنه منسوخ. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن ثورة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع. قال: وسألت بالترافع الثبرة هذا وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول. في الحديث الأول هو حديث الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما محمد بن علي محمد بن علي يقول عن الزهري يقول الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه هو محمد بن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد. أما الحسن بن محمد بن علي فأخرج البخاري غير هذا. وأما أخوه عبد الله فكنيته أبو هاشم ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وثقه ابن سعد والنسائي والعجلي. وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري قال: أخبرنا الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي، وكان الحسن أوثقهما. يعني يحمل على سفيان وكان حسن أرضاهما إلي أن أرضاهما إلى أنفسنا. وكان عبد الله يتبع السبئية، والسبئية ينسبون إلى عبد الله بن سبأ، وهو من رؤساء الروافض، وكان مختار ابن أبي عبيدة على رأيه على عبد الله بن سبأ، هو ده أول من أسس مذهب الرافضة في سب الصحابة والطعن فيهم والدعاء ما لا يجوز في علي، إلى أن انتهى أمره بالدعاء الإلهية في علي رضي الله عنه. قال كان مختار ابن أبي عبيدة على رأي عبد الله بن سبأ، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة، ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه لما ظهر منه من الأكاذيب. وكان من رأي السبعية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب، وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان، ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا محمد العزيز، ومات أبو هاشم هذا في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة 98. يعني هذا هو عبد الله بن محمد بن علي رمي ببدعة، ولكن أخرجه البخاري مقترنا بغيره في غير بدعته، بل ربما أخرج له خصيصا لأجل الرد على الرافضة لأنهم يبيحون نكاح المتعة، فبين يعني رد هذه البدعة من خلاله. لأن علي رضي الله عنه إذا صرح بتحريم متعة النساء فلا حدة لهم بعد تصريح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأنه علي خالف ابن عباس في متعة النساء. في الحديث قال أن عليا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، وفي رواية الثورية عند الدارقطني أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؟ وأخرجه سعيد المنصور بلفظ أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها، ولمسلم أنه سمع عن مستند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه، فلان ده مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. وفي رواية الدارقطني تكلم علي وابن عباس في الموت في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه، ولمسلم من وجه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس، ولأحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء. هو بلغه أصله حديث متعة خيبر دي، بلغ ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله رخص بعدها في متعة النساء، ويظهر أنه لم يبلغه النهي الذي بعد هذا الترخيص، اللي هو الظاهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في فتح مكة في متعة النساء أياما، ثم نهاهم عن ذلك نهيا ثبت به التحريم المؤبد. فابن عباس رضي الله عنه لعله كان له سبب، لانه المسألة دي اصر عليها ابن عباس رضي الله عنه الى زمن متأخر جدا، ويعني كان له وجه في الجامع ربما بين النهي حمله على حالة ضرورة او غير ذلك. لا دي حاجة نجهب عليه، مش المتعة اتفاق في عقد الزواج ان هم يتزوجوا مدة محددة، اما اضمار الطلاق بعد مدة دي فدي الاوزاعي ولا الحق بها الحق اللي كان متعة، والجمهور على انها ليست كذلك مبقاش متعة. لا المتعة دي مفيهاش طلاق. ايوه كده، ان هو المتعة دي بننتهي المدة بيحصل الفرقة مفيهاش مرار، العدة حيضة. وفي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة قول علي، وفي حديث سفيان نهى عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر. هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر، وفي بعض الروايات حنين، وأخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني عن من طريق عن يحيى بن سعيد قال خيبر على الصواب. قال حكى البياقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. ده اللي خلى ابن القيم يقول ان الحديث ده كان اصله نهى عن زواج المتعة، عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ده كلام سفيان بن عيينة. قال وحكى البياقي عن الحميدي ذلك. قال وما قاله محتمل يعني في روايته هذه، واما غيره فصرح ان الظرف يتعلق بالمتعة. وده يرد كلام ابن القيم في روايات صريحة، وقد مضى في غزوة خيبر ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأذية، وهكذا أخرجه مسلم. حديث متفق عليه فلا يجوز الطعن فيه لمجرد قول سفيان بن عيينة ذلك. وفي ترك الحيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه فقال أي علي مهلا يا ابن عباس. ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، فأخرجه مسلم. وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم. هذا اللفظ الذي ذكر لم أره من رواية ابن عيينة. تكلم ابن حجر. قال السهيلي فالذي أظهر أنه وقع تقديم وتخفيف لفظ الزهري. هذا الذي قاله سبقه إليه في النقل سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة. ذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر على ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. قال ثم راجعت مسلم الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس. قال يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج عليه إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم الحجة على ابن عباس. وما ألزمش من كل ابن عباس أن علي رضي الله عنه بلغه الترخيص والنهي الثاني فهو على النهي الأول، ولذلك احتج على ابن عباس بذلك. وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح. يقول قال أبو عوانة سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح. الحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك لأن عليه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب، لأنه يعني رخص لهم أياما ونهى عنها فاستمر النهي فلم يبلغ عليا ذلك. ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، يقصد ابن عباس، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. يبقى هو ابن عباس فعلا عرف أنها محرمة يوم خيبر، بس عنده إيه الدليل اللي خلاه يترك ده، وهو أنه عارف الإيه الرخصة ولكن لم يقع له التحريم الثاني. قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك من قال إنها في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سمرة عن أبيه، وفي رواية الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حدة الوداع. ومن قال في غزوة أوطاس فهو وافق لمن قال عن الفتح، فتحصل ستة مواطن: خيبر، عمرة القضاء، الفتح، أوطاس، تبوك، حدة الوداع. وبقي عليه حنين، أنها وقعت أيضا في رواية لكنها خطأ، غزوة أوطاس وحنين واحدة. أما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه أن رسول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثانية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. أخرجه الحاكم من حديث جابر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فغضب وقام خطيبا، فحمد الله أثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثانية الوداع. وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد ما كانت قبلها ولا بعدها، وهي زيادة منكرة. وأخرجه سعيد منصور بطريقة صحيحة عن الحسن بن أبي زياد. وأما غزوة الفتح فثبت في صحيح مسلم، وأما أوطاس فثبت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود كما سبق وهو صحيح. أما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر، لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، في سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمات، ولفظه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فآذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، فذكر قصة المرأة إلى أن قال: ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها. وفي لفظ له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نميس. وكان يتقدم في حديث ابن نمير أنه قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في متعة النساء، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، أمرنا أن أذننا ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وفي رواية له: أمر أصحابه بالتمتع من النساء، فذكر القصة: فكنا معنا ثلاثة، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. وفي لفظ: فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. هذا يضعف حديث أبي هريرة أنهم استمتعوا بالنساء في غزوة تبوك، أو يحمل هذا على أن الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النهي، ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فأكد النهي في غزوة تبوك، وليس أنه ابتدأ النهي عنه. أما أوطاس فرض مسلم: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها ثلاثة أيام. ظهر حديثين المغيرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس، وده الصحيح. لكلمة عام أوطاس يعني سنة أوطاس، سنة أوطاس هي سنة الفتح. ولما وقع في سياقه، ولو وقع في سياقه أنه تمتع من النساء في غزوة أوطاس لما حصل هذا الجمع، لكن هو العام أوطاس. نعم، ويبعد أن يقع الابن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح لأنها حرمت إلى يوم القيامة. إذا تقرر ذلك فلا يصح من الرواية شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها كلام أهل العلم مما تقدم. وأما عمرة القضاء فلا يصح فيه، مراسيل الحسن ضعيفة، كان يأخذ عن كل أحد. وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح لأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال في الصحاح ابن حبان. فأما حديث جابر فلا صح، أما حديث حدث الوداع فهو اختلاف على ربيع بن سبوة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، ولا تعرض بينها وبين غزوة الفتح. قال جاب ابن القيم في الهدي أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود أن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهم فلا ينهض الاستدلال بما قال. قال الموردي في الحاوي في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان، أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه، لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضرها، والثاني أنها أبيحت مرارا مرتين عام، ولهذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة، إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد. يرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح. قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين. تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة، وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة عزوبة فأذن لهم في الاستمتاع، فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذنه والله أعلم. والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا، وشافي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية أكل الحمير ابن عباس كان يرخص فيه، فرد عليه علي في الأمرين معا، وأن ذلك يوم خيبر يعني قبل صحبة ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد، وأما أن يكون الإذن الذي وقع على الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو 3 أيام كما تقدم، والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة، وكان علة الإباحة وهي الحادثة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها. والجواب عن قول السعيدي انه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر ما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات، ايضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح لانهم استمتعوا في خيبر وانما فيه النهي، فيؤخذ منه ان التمتع من النساء كان حلالا سبب تحليله ما تقدم من حديث ابن مسعود قال كنا نغزو وليس لنا شيء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء. وقال في حديث زاد بن سعد قال ابن عبد البر قال رواه ابن عبد البر إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها. فلما فتح خيبر وسع عليه من المال ومن السبي، تناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق. أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون فيها المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك إنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها. ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عن المتعة كما سأتي نبات سلمة. وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن. حدث أما حدث الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرد إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حدوا فيها لنسائهم بعد أن وسع عليهم، فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلا في مخرج حديث سبر راويه وهو من طريق ابنه الرضيع عنه واحدا، الحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم أرجح فتعين أنها في زمن الفتح. هذا خلاصة الكلام في مسألة إباحة المتعة ثم تحريمها، وهي أنها حرمت عام الفتح تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. الحديث الثاني في رواية مسلم قال رجل يعني لابن عباس صرح بالأخير رواية إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. أخرج الخطبي والفاكهين من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد صارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء يعني في المتعة، فقال والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. كان ابن عباس حملها على الوضع ده، ان الرسول كان دايما يرخص فيها مدة وينهى عنها فيقوم ليقول المضطر كذلك، ولكن الرواية دعت الى يوم القيامة دي صريحة في التحريم ليه المؤبد صح. واخرجه البياقي بس كأنه من عزة قلنا ما بلغوش لفظ في يوم القيامة الى يوم القيامة، هي مش موجودة في كل الروايات بس موجودة في بعض الروايات. وأخرجه البياقي وزاد في أخره ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، وده اللي خلى الكثير يقول ابن عباس رجع عن إباحة المتعة، هو ما رجعش بس يبيعها للمضطر، وده قول ثاني غير قول الجمهور. الجمهور يقول لا لازم يصبر، الجمهور يقول لا مفيش حاجة اسمها مضطر إن هو تعبان من العزوبة. في حديث سهل بن سعد فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا، حسب أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. أخرج البياقي عن أبي ذر بإسناد حسن إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا. وأما ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة، فتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعة، فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إلى حجها. أقول كل هذا الصفحة.